أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وقائدنا إلى رضوانك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم افتح قلوبنا لمسامع ذكرك وارزقنا طاعتك وطاعة رسولك. اللهم إنا نسألك إيمانا نهتدي به ونورا نقتدي به ورزقا حلالا طيبا نكتفي به. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم اهد شباب المسلمين اللهم اهد شباب المسلمين اللهم ردهم إليك ردا جميلا اللهم ردهم إليك ردا جميلا. اللهم قر أعيننا بصلاح أبنائنا وأبناء المسلمين. اللهم ألق في قلوبهم حبك وحب نبيك وحب العمل الذي يقربهم إلى حبك يا رب العالمين. اللهم أبعد عنهم أصحاب السوء اللهم أبعد عنهم أصحاب السوء إنك على كل شيء قدير. اللهم اهد نساء المسلمين اللهم اجعلهن هاديات مهديات راضيات مرضيات حافظات للغيب بما حفظ الله. اللهم احفظهن من التبرج والسفور وموكل الأخلاق ودعايات السفور وأهل الكفر والفجور يا عزيز يا غفور. اللهم حصنهن بالزواج والستر والعفاف اللهم حصنهن بالزواج والستر والعفاف. اللهم كل الأرامل والمطلقات اللهم يسر أمورهن واشرح صدورهن يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم آمنا في الأوطان والدور اللهم آمنا في الأوطان والدور واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم كن للمستضعفين في كل مكان اللهم كن للمستضعفين في سوريا وفي العراق وفي اليمن وفي بورما وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم كن لجنودنا المرابطين على حدود بلادنا اللهم تول أمرهم اللهم سدد رميهم اللهم تول أمرهم اللهم سدد رميهم اللهم داوي جريحهم اللهم داوي جريحهم اللهم تقبل موتاهم في عداد الشهداء إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم جازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وصفحا وغفرانا يا خير الغافرين ويا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليك تحت الجنادل والتراب وحدنا تحت الجنادل والتراب وحدنا. اللهم يمن كتابنا اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا. اللهم قومنا إذا اعوججنا اللهم قومنا إذا اعوججنا اللهم قومنا إذا اعوججنا وثبتنا على الصراط وثبتنا إذا استقمنا وثبتنا إذا استقمنا وكلنا حيث كنا وكلنا حيث كنا. يا من أعطانا ورزقنا يا من أعطانا ورزقنا. اللهم اجعل حسابنا يسيرا اللهم اجعلنا ممن يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وينقلب إلى أهله مسرورا. يا من يتأنى على الخاطئين يا من يتأنى على الخاطئين ويحلم عن الجاهلين ويحلم عن الجاهلين. لا تؤاخذنا بما فعلنا ولا بما فعله السفهاء منا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.